إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، لأنها يعني شاملة أو مبينة لطريقين لا ثالث لهما: طريق الفوز والفلاح والنجاح والظفر بمرضات الله سبحانه وتعالى، أو طريق الخسران والهلاك. بسم الله، الحمد لله. والمقصود يا عبد الله أن هذه السورة عظيمة القدر، وكل القرآن كذلك. يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. أقسم الله عز وجل بالعصر، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوقون فإنهم لا يقسمون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. أقسم الله بالعصر، أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماء والنفس والبلد الأمين، بل وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لذلك فإن هذا القسم وأمثاله خاص بالله تبارك وتعالى، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بشرفك ولا بحياتك وحياة فلان ولا بقبة الشيخ ولا بمقام الشيخ ولا بأي مخلوق على وجه الأرض، إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فقد أشرك. في رواية: من حلف بالله فقد كفر. من حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ أليس الحلف بالله على الكذب هي اليمين الغموس؟ أليس هو من أكبر الكبائر؟ ها؟ أجيبوا: بلى، إنه من أكبر الكبائر. فلماذا يعني رآه ابن مسعود أسهل من الحلف بغير الله، مع أنه من أعظم الكبائر؟ ها؟ لأن الكبائر لا تخرج من الدين، وأما الشرك فإنه يخرج من الدين، وهو على نوعين: قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإن كان الحالف حلف بغير الله من نبي أو ولي أو غيره من المخلوقين وهو يعتقد أنه في مقام الله أو أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله أو صرف له بناء على هذا الحلف شيئا مما لا يجوز صرفه إلا لله فهذا هو الشرك ليش؟ ها؟ هذا هو الشرك الأكبر. وإن كان يمين بغير الله جرى على لسانه من غير قصد بحكم العادة فهو شرك إيه؟ ها؟ شرك أصغر. وأكثر الذين يحلفون بأصحاب المقامات إنما يقعون في الشرك الأكبر لأنهم يعتقدون أن صاحب المقام المعين يقضي الحاجات ويفرج الكروبات ويقيل العثرات ويجيب الدعوات ولذلك يطلبون منه ماذا؟ المدد والعون وتفريج الكروب والظفر بالمطلوب فيقولون مثلا مدد يا فلان أغثنا يا فلان أعطنا يا فلان شللا يا فلان أو شلة حولوها شلة اختصار وترخيم شلة يا فلان شلة يا سيدي فلان فهذا هو الشرك الأكبر. ولذلك حدثني أحد الإخوة ممن كانوا مبتلين بالحلف بغير الله ولا سيما بأصحاب المقامات وأصحاب القبور والأضرحة الذين يعبدون من دون الله في كثير من بلاد المسلمين يذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم ويطلب منهم المدد ونحو ذلك. إذا مر به الطريق من بعيد مدد يا سيد فلان إذن ماذا تركت لله يا مسكين. يحدثني هذا الأخ الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد يقول إن السارق إذا سرق في بلادهم وبلادهم تعج كما ذكر الأخ بكثير من القباب والأضرحة التي تعبد من دون الله يذبح لها وينذر لها وتوقف عليها الوقوف وتوقد عليها الشموع وتقام لها الأعياد والحفلات ويحج إليها من مسافات بعيدة كما يحج إلى الكعبة ويطاف بها وينذر لها ونحو ذلك ولها صندوق إذا امتلأ بالنقود يعني أخذ مع أن البعض قد يكون وهميا قد يكون وهميا مثل ما يدعى أن رأس الحسين رضي الله عنه في مكان كذا وكذا وهذا غير صحيح بل هو دجل وسفه ولا يصدقه عاقل. الحسين رضي الله عنه دفن حيث قتل رضي الله عنه وأرضاه ومن زعم أن رأسه وقع في حجر عجوز على جملها فرحلت به إلى بلاد كذا وكذا هذا غير صحيح بل هذا من السفه ومن الجهل المركب ومن يعني من الترهات التي لا يجوز أن تنطلي على مسلمين على المسلمين لكن الشيطان أبى إلا أن يزين ذلك للناس. وربما كان المدفون في بعض المشاهد حمارا أو كلبا وهكذا زي حكاية الشيخ جحش ها مجموعة عندهم حمار يعني هو مصدر رزقهم فمات الحمار وقالوا ماذا نفعل هذا مصدر رزقنا فماذا نفعل فأشار بعضهم فأشار أحدهم على الآخر قال ما رأيك ندفنه ونبني عليه مشهدا ومقاما ونسميه الشيخ جحش هو صحيح جحش فبنوا عليه ذلك المشهد وصار الناس يتدافعون للطواف عليه لأنهم يعرفون عقليات الناس. فبعد هذا اختلفوا لما امتلأ الصندوق بالنقود التي تجعل في جعلوا عنده صندوق فلما اختلفوا وصلت المسألة إلى المحكمة قال لصاحبه لما اختصموا يا شيخ حرام عليك ما احنا دفنينه سوا فراح كشف فوجد حمارا. الشاهد حفظكم الله, نعود إلى قصة اليمين والحلف بغير الله. يقول هذا الأخ, يقول إن السارق إذا سرق لو أتوا به في المحكمة وجاءوا له بالمصحف مستعد يحلف أيمانا مغلظة أنه إيش, أنه ما سرق, لكن إذا أرادوا أن ينتزعوا منه الاعتراف, يذهبون به أين؟ إلى ها, إلى القبة, إلى مقام الشيخ المعبود الولي الذي يعبد من دون الله, يذهبون به إلى ذلك المقام ويقولون يلا الآن احلف هنا, احلف بالشيخ أو احلف أمام ضريح الشيخ, فما يكون منه إلا أن إيش, أن يتوقف ولا يعترف ولا يحلف بل يعترف بذنبه. السر هنا ما هو؟ أنه خاف ذلك الميت أكثر مما يخاف من ها, أكثر ما يخاف من الله عز وجل. وهنا قد ألقى الشيطان أغلوطة خطيرة وأحبولة من أحابيله. يقول له أنت لو حلفت بالله وأنت تكذب الله يسامحك لأن الله غفور رحيم, ونسيت يا مسكين أنه شديد العقاب, لكن الشيخ فلان ما يغفر, الشيخ فلان ما يغفر, ينتقم فورا. وهذا يسمى عند أهل في, في, في يعني ما هو معلوم عند أهل التوحيد يسمى خوف الإيش ها, خوف إيش هاي إخوان بارك الله فيك, خوف السر, خوف السر في قرارة نفسه وفي قلبه, يخاف ويهاب هذا الميت أكثر من هيبته وخوفه وخشيته ممن, من الله عز وجل. وهذا أكبر أنواع الشرك, خوف السر والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا. والله سمعنا في بعض البلاد الإسلامية من ما يفعل عند أصحاب تلك القبور ما يندى له جبين المسلم. سمعنا من تطلب الولد ومن تطلب الرد الغائب ومن يطلب النجاة, حتى الأولاد الصغار, يا سيدي فلان مدد نجحني أنا أنجح ولا لا. فإن كان من الطواغيت الأحياء الذين نصبوا أنفسهم ليعبدوا من دون الله يتمسحون به ويقبلون يديه ورجليه ويزحفون أمامه إيش, زحفا, يعني يقبلون عليه زحفا, ثم بعد ذلك يعطونه ما تيسر من النقود أو يأتون له بقماش من القماش الصوف الإنجليزي الفاخر من أجل أن يرضى عنهم ويحقق لهم مطلبهم. بعد هذا كله يقول له تجيني يا ابني بعد يومين ثلاثة, يجي له يقول له خلاص أنت ناجح وستدخل الكلية. وهكذا يعظمون الموتى أكثر من تعظيمهم لله عز وجل. والمطلوب تجاه الموتى هو الدعاء لهم إن كانوا من المسلمين والترحم عليهم, بدلا من أن ندعوهم أو أن يعني نلجأ إليهم أو نسألهم شيئا مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر, كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل, وهذا خسران لا يعدله خسران, خسران الدنيا والدين. ليست خسارة مال يمكن أن يعوض بصفقة تجارية أخرى, وليس خسارة ولد يمكن أن يرزقك الله بولد غيره, ولكنه خسارة النفس يوم القيامة, الخسارة التي لا تعوض. فكل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فعلينا يا عبد الله أن نتنبه لطريق الخسران لنجتنبه، وأن نبحث عن طريق النجاة لنسلكه ونسير عليه. أقسم الله عز وجل على أن الكل خاسر، ثم بين طريق النجاة من هذا الخسران بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه صفات أربع سنأخذ اليوم واحدة منها، وفي الأيام القادمة إن شاء الله نكمل بقية الصفات. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا ثم استقاموا ثم اعتصموا بالله ثم اعتصموا بحبل الله وساروا على المنهج القويم الذي شرعه الله لهم قولا وعملا واعتقادا. فالإيمان ليس بمجرد الدعوة، وإنما بإقامة الدليل على ذلك. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جعلني الله وإياكم منهم. ولما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان ليس دعوى يدعيه المدعي، وإنما يحتاج إلى إقامة البراهين والدلائل من القول باللسان والعمل بالأركان والتصديق بالجنان. وأما الدعاوى فإنها مرفوضة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا المعنى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقه العمل. فلا بد من إقامة الدليل على ذلك، وسنتكلم على مسألة العمل وأهميته في درس الغد إن شاء الله. ولعلي قبل أن أختم الدرس ونجيب على بعض الأسئلة أبين للإخوة بعض الأحكام المتعلقة بالزيارة، زيارة المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي. فأولا يا عبد الله، ينبغي أن نعلم أن الزيارة لا ارتباط لها بالحج. فلو أن مسلما زار حج ولم يزر، أو زار ولم يحج، فإنه لا علاقة لأحدهما بالآخر، وإنما كل منهما عبادة قائمة بذاته. فزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه عبادة قائمة بذاتها ليس لها وقت معين من السنة، وأما الحج فإنه في وقت مخصوص وفي مكان مخصوص وعلى هيئة مخصوصة. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع مكذوب مختلق لا أصل له، لا ينبغي التعويل عليه ولا العمل به، بل هو حديث باطل ولا يصح. والأمر الثاني أنه يجب أن يكون قصدنا في الزيارة هي الصلاة في المسجد لا غير، ثم تأتي ما تشرع من زيارات تبعا بعد أن يفد المسلم إلى المدينة لقصد ماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذ أن الصلاة في المسجد الحرام كما جاء في حديث أخرى بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره من الأدناس والأرجاس والأنجاس وأعوانهم. إذن المقصود بالصلاة الزيارة للمجيء إلى المدينة المقصود الصلاة في المسجد النبوي، وليس المراد المجيء من أجل القبر حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جئنا نزوره، لكن شد الرحال لا يكون للقبر كما يزعم المخرفون والمبتدعة، وإنما يكون لماذا؟ للصلاة. ثم تأتي زيارة القبور تبعا. ثم إذا جئت المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي، ما الذي تزور وما الذي تشرع زيارته بعد أن تكون قد جئت لقصد الصلاة؟ أهم أمر يجب أن تركز عليه هو الصلاة، الصلاة في المسجد النبوي، إذ أنه هو الغرض الأسمى والهدف الأعظم الذي جئت من أجله، ولأنه كما قلنا خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من ألف صلاة فيما سواه. ثانيا، تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع. وعندما تسلم على القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، لا تقرأ عنده شيئا من القرآن ولا تدعو عنده، وإنما يكفيك أن تسلم ثم تنصرف: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. يمكن أن تقول: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، الخليفتين العظيمين الأولين رضوان الله عليهما وجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. ثم بعد هذا انتهت المزارات في المدينة. إذا صليت في المسجد النبوي، وهذا الذي ينبغي أن تركز عليه، وصليت في مسجد قباء وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تمسح وبدون مد يد إلى القبر وبدون صلاة عند القبر ولا تتمسح بقضبان الحديد، فإن هذا تخريف وبدع، وإنما تسلم ثم تنصرف. حتى الصلاة لا تصلي عند القبر. بعض الناس أول ما يسلم الإمام ينحرف هكذا يسارا ليصلي نحو القبر. لا، انتبه يا عبد الله، هذا لا يقبل، لا يجوز، حرام عليك، افعل ما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم الزيارة تكفي مرة واحدة، لأن التكرار لا ينبغي لزيارة المقابر في كل وقت، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، لا ترددوا عليه مرة بعد أخرى، لأن العيد اسم لكل ما يتكرر ويعود. ولا تنبغي المزاحم من أجل أن تصل الجدران، إذا ما استطعت أن تقف أمام القبر للزيارة سلم ولو من بعيد، فالسلام يبلغ إليه. عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء بذلك، ولا تكتبوا صلعم ولا حرف الصاد كما هو حال بعض الصحفيين الذين من بخلهم حتى بالأقلام يكتبون حرف الإيش؟ حرف الصاد. هل يعتبر قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم من كتب حرف الصاد؟ ها؟ أجيبوا، أبدا لا تعتبر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اسمها صاد، وصلعم اسمها صلعم. ها؟ لكن أقل شيء الجملة المختصرة التي رويت عن الصحابة أن نقول صلى الله عليه وسلم، وهي اختصار للصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد. إذن لا نتعلق حتى عندما نأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، لا نأخذ من التراب ولا نأخذ ولا نتعلق بالقبور لذاتها، وإنما نسلم ثم ننصرف. أما بقية المزارات والمساجد التي يذهبون إليها في المدينة النبوية غير صحيحة، ليس عليها دليل، ليس عليها دليل يا إخواني. والمسلم يجب عليه أن يبحث عن الحق بدليله، لا يكون إمعة يقلد الناس فيما يفعلون كالببغاء، لا، يجب أن يسأل أهل العلم عن هذه القضايا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتنبه لهذا يا عبد الله. بالنسبة للمساجد في المدينة، لا يوجد مسجد مفضل إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. بقية المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بقعة أخرى على وجه الأرض. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص له في القول والعمل، واتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته.